كل هذا ما يجدي شيء، إنما العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه إذا دخل البيت غير المسكون، إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فسلموا على أنفسكم، سلم الإنسان على نفسه وعلى عباد الله الصالحين من إنس وجن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.